بكفارة الظهار، وكذا ينسى أيضا معناه بكفارة الوضوء في رمضان. قالوا إن الواجب إطعام طعام، وقلت عليه إطعام 60 مسكينة، المعنى ليس المعنى أن الواحد يطعم 60 مسكين، لا، المعنى إطعام طعام 60 مسكين، إطعام طعام 60 مسكين، يعني أنك تخرج مقدار ما يكفي 60، سواء كان لواحد أو لـ60. فلو أطعم مسكينا 60 يوما أجزأ، وهذا في الحقيقة منابر للنص، لأنهم جعلوا موجودة كالمعدوم والمعدومة كالموجود، جعلوا 60 معدومة وإطعام الثانية موجودة، قدروا أمرا معدوما وأبطلوا أمرا موجودا، ثم بنوا عليه حكما بهذا التأويل الفاسد، بهذا التأويل الحقيقة البعيد، ربما التأويل الفاسد أيضا. ثم المعنى يدل، فهو مخالف في نص الآية، ثم هو أيضا مخالف للمعنى، لأن دفع خلة وحاجة 60 مسكين ليس كدفع حاجة سادس واحد، فالمعنى مقصود بأن يكون من هذا الطعام إطعام 60 مسكين بخلاف طعام واحد، فلهذا هو تأويل بعيد. وأبعد من ذلك في 40 شاة على قيمتها، كذلك أول أنه إذا كان عند 40 شاة فقالوا الواجب قيمة شاة، والصواب وقول الجمهور لأنه عليه السلام أمر بإخراج شاة، لأنه يجب أن يخرج من جنس ما عنده، من جنس ما عنده حتى يساوي الفقير ما عنده، فلهذا أزالوا شاة وجعلوا قيمتها هي المرادة، ثم بعد ذلك خيروا، قالوا له أن يخرج شاة وله أن يخرج قيمة الشاة، فكأنهم قاسوا الشاة على القيمة، فهذا استنباط من الاستنباط شيء من النص يعود عليه بالإبطال وهو باطل، وما وكل فرع أبطل أصله فإنه يعود عليه بالإبطال فإنه يكون باطل، واستنباط معنى من النص يعود عليه بالإبطال يكون باطل، لأنه في الحقيقة إذا بطل الأصل بطل الفرع. وكذلك قول أي امرأة أنكحت نفسها بغير إذن ولي فنكاحها باطل، نكاحها باطل باطل باطل. وحديث صحيح عن عائشة على الصغيرة والأم والمكافئة، هذا قال الأحناف أيضا، والأحناف عليهم له مخالفات كثيرة من النصوص، وكثير من العلماء لهم مخالفات في بعض النصوص اجتهاد منهم، لكن لا يوافقون على هذا، يبين الحق، وكثير منهم ربما اجتهد وربما تقلد قول أئمته ولم يتبين الحق، ومن تبين الحق وجب عليه أن يتبعه. فقال من معناه أي امرأة، يعني أي امرأة صغيرة. طيب قيل لهم أنتم تقولون لو أن امرأة صغيرة تحت نفسها صح، قالوا إذا المراد به الأمة، أي امرأة يعني أي امرأة أمة، المراد به الأمة التي تنكح نفسها المملوكة. طيب قالوا فالنص يقول فإن دخل بها فالمهر لها، والأمة المهر لسيدها، ففي النص ففي الحديث مع أنه خلاف العموم، أي مع ما أيما مبالغة في العموم، يعني عموم النص، ثم بعد ذلك مع العموم شيء يبين بطلان هذا الاستنباط، وهو أنه جعل المصالح والأمة المهر لسيدها، فروا من هذا قالوا لا المراد المكاتبة أو المكاتبة. قيل لهم هذا إغراق بالنسب وباطل الحقيقة، لأنها صورة نادرة ولا تخطر على بال، وهذا في الحقيقة من نوع الإلغاز، كيف الشارع الحكيم الذي أوتي الفصاحة والبيان والنصح فيهما يكون معنى قول أي امرأة، يعني أي امرأة أنا أو أي امرأة مكاتبة، في الحقيقة هذا نوع من العلم وعدم البيان، ولو نسب إلى إلى إلى غير النبي عليه الصلاة والسلام لكان قصورا ونقصا، فكيف به عليه الصلاة والسلام الناصح؟ فلا يجوز نسبة من هذا للنبي عليه، وهو تقول عليه، تقول عليه، بل هو في الحقيقة نوع من ادعاء علم الغيب بأنه أراد ذلك، هذا لا يعلم إلا بإعلام، كيف يكون قول أي امرأة صيغة عموم مع نكرة؟ ثم لا تحل أو أنكحت بغيره وليها فنكاح باطل باطل باطل من هذا المعنى. ولهذا رسول قول الجمهور بظاهر الخبر بل وفي الحقيقة قد يكون نص في المعنى أنه مراد بها المرأة الحرة. ولا صيام لمن يويت الصيام الليل على القضاء والنذر المطلق. قالوا أيضا لا صيام يعني نفي صحة الصيام المراد به قضاء الصيام إذا أراد أن يقضي صيام الواجب عليه من الصيام أو النذر المطلق. النذر المطلق قالوا لأن قضاء الصيام غير متعين في يوم والنذر المطلق غير متعين في يوم أو أيام كذلك القضاء. فإذا كان غير متعين فإنه يجب أن يتعين بالنية أما المتعين بالوقت فإن كان نذرا معينا أو صوم رمضان معين قالوا يجزئ التعيين على النية فله أن يصوم من النهار ولو بنية من وسط النهار. وهذا قول مخالف الخبر لا صيام المراد بالصيام الفرض وهو الصيام والألفاظ إذا جاءت في لفظ الصلاة أو الزكاة المراد بها الفرض كذلك الصيام لا صيام أولى ما يدخل به الفرض ثم عمومه في الحقيقة يشمل كل صيام. فكيف هو عام لصوم الفرض لكل صوم واجب صوم رمضان أو غير رمضان فكيف يفرد الصوم الواجب من الشرع والذي دل عليه الخبر بعموم النص إنما الأعمال بالنيات ويخرج ويقال إن هذا المراد إنما خرج صوم التطوع لهذا خرجنا صوم التطوع بدليل الخبر عن عائشة في صحيح مسلم. وذكاة الجنين وذكاة الجنين ذكاة أمه يعني جعل ذكاة منصوب يعني منصوب من الخاف يعني ذكاة الجنين ذكاء يعني كذكاة فحذفت الكاء فانتصب بنجع الخاف يعني كذكاة يعني ذكاة كتذكية أمه. وهذا لا شك قالوا على التشبيه يعني تشبه ذكاة الجنين ذكاة أمه. وهذا مخالف للخبر لا من جهة الإعراب ولا من جهة المعنى ولا من جهة سبب سبب الحديث. فالحديث واضح سياق ومسار لأنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام ينحرون الجزور والشاة فيجدون الجنين في بطنه ما سألوا عن ذكاته سألوا عن الجنين في نفس الخبر في حديث سعيد وجاب الحديث أبي سعيد وحين جاء فأخبرهم أن ذكاته ذكاته أمه بل بلفظ آخر إن ذكاته ذكاته أمه فهو واضح في سؤاله. ثم المعنى يدل عليه فإنه جزء من أجزائها كيدها ورجلها فكما أن الذكاء تقع على جميع أجزائها فهو جزء من أجزائها. ثم هو الذي ثبت عن جمع من الصحابة أنهم قالوا بذلك أن ذكاة الجنين ذكاة أم. ثم أيضا قاعدة أن ما لا يستطاع تذكيته لكونه ند وشرد أو لكونه سقط في مكان ما أمكن تذكيته ولا يمكن الوصول إلى تذكيته إلا ما يمكن وصول تذكيته فإنه يذكى بأي شيء. فالجنين الذي في بطن الشاة أو في بطن البقرة أو في بطن الناقة لا يمكن إلى وصول تذكيته فإذا ذبحت فخرج ميتا فلا سبيل إلى تذكيته. فالقياس والمعنى يدل على أنه لو لم يأتي نص ودليل أنه يحل بذبح أمه. فإذا كان الذي فيه حياة كاملة وتامة يحل ولو لم يذبح مع المذبح مع أي شيء لو سقط بعير في ذبحه ولم يمكن ذبحه فإنه يجرح من أي مكان لو ند وهرب فإنه يبقى مع أي مكان لأنه ما سقط ذكيته. فهكذا أيضا إذا كان لا تسقط ذكيته لكونه في بطن أمه فذكاته ذكاة أمه. ولذي القربى على الفقراء منهم أيضا حملوا في قوله تعالى ولذي القربى في آية الغنيمة وكذلك في آية الفيل في سورة الأنفال والحشر حملوها يعني في الأنفال والغنائم والتي في الحشر في الفيل حملوا على القربى على الفقراء حمل الأحناف. يقول تعالى واعلموا أن ما غد فيه فأن لله الخمس وللرسول والقربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وبالآية قرب ما أفاض على رسول فما أفضتم عليه من خير ولا ركاب ولكن أنا صدقت الرسول على من يشاء. قال فلله وللرسول ذو القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل فالآية التي في كلا الآيتين ذكر خمسة أصناف، فللرسول يقول اليتامى والمساكين في السبيل خمسة أصناف، هؤلاء نصيبهم من البيع وهؤلاء نصيبهم من الخمس الغنيمة. خمس الغنيمة حملوا ذو القربى لو يقربا على الفقراء، يعني لو يقرب النبي عليه الصلاة والسلام أن نصيبهم أن المراد يعطون من خمس الخمس يعطى الفقراء منه، والصواب أن عام الفقراء وغيرهم لأنهم استحقوا بالقرابة ولهذا علق وصف القرابة. وإن كان الصواب وإن كان الصحيح، هذا طبعا على التفريع على قول الجمهور يفرع صدر على قول، وإن كان الصواب أيضا أن البيع أن الجميع البيع ما وجدتم عليهم خير ولا ركاب، يعني ما يعني ما نافع يعني ما يعني أخذتموه بغير إيجاب خير ولا ركاب إبل، يعني جاء هكذا سمحا بلا قتال فهو غني فهو بيع فإليه مرجع، وهكذا خمس الغنيمة أيضا الذي يقسم خمسة أصناف. الصواب فيهما أنها إلى رأي الإمام جميعا، حتى خمس الغنيمة أيضا وليس واجب أن يقسم خمسة أصناف للغربة واليتامى والمساكين في السبيل، لكن يراعى بذلك الأصل. فإن كان في وقت حاجة الفقراء يقطع أشد عقوبة، وإن كان حاجة الغربة يعقوب وربما صرفه المصالح. ولهذا وصف عمر رضي الله عنه لم يكونوا يتحرون في خمس الغنيمة أن يوزع خمسة أصناف، ولم يعرف أنهم كانوا يقسمون الخمس خمسة أصناف، خمس للرسول عليه الصلاة والسلام والأئمة بعده، وخمس للغربة وخمس اليتامى وخمس للمساكين وخمس للسكين، لم يكن يعرف أنهم يقسمون الخمس إلى خمسة أقسام. ولهذا الصواب مذهب مالك رحمه الله في تقي الدين أنه يصرف بالمصالح كالبيع. وهكذا جاء عن أبي بكر رضي الله عنه وعن عمر أنه في البيع صنع فيما كان يصنع به النبي عليه الصلاة والسلام، ربما صرف لمصالح المسلمين وربما صرف للفقراء، فينظر فيه بما هو الأصلح. لكن قصد هذا أن تخصيص الفقراء منهم لا دليل عليه. كذلك والمالكي والشافعي من ملك ذا رحم محرم وهو حر على عمودي نسب، وهذا قال محرم وقال محرم، وهذا حديث رواه الترمذي حديث ابن عمر بن الحسن عن سمرة، رواه النسائي بن ماجه من حديث ابن عمر، وحديث جيد مجموع الطريقين. وإن علمنا على حديث ابن عمر علوه بالواهب الخطأ والصحيح أن راويه جيد فهو مقوي لحديث سمرة من ملك ذا رحم المحرم، والمحرم من لا يحل نكاح من الأب والأخ والعم والخال في حق المرأة، وكذلك العمة والخالة والأب والابن في حق الأنثى. فالمالكية والشافعية حملوه على الأصول والفروع، قالوا إن من ملك أباه، من ملك ابنه، من ملك أمه، من ملك بنته، من ملكت أباها، من ملكت أمها، من ملكت بنتها، من ملكت ابنها، قال حملوه على الأصول والفروع. قال من ملك ذا رحم محرم فإنه يحمل على عمودي نسبه، قالوا حملوه على الفروع، مع مالك ألحق من لا يقص بالأصول والفصول، بل يلحق معه من الحواشي يلحق الإخوة ولهذا بدأ أحمد رحمه الله على عموم الحديث، قال رحم محرم كل من حرم نكاحه فإنه يدخل في هذا الحديث، سواء كان أخا أو عما أو خالا أو عمة أو خالة، فهو شامل لكل رحم محرم، فهو علق بالمحرم. فلا فعلى هذا من لم يكن محرم مثل ابن عم بنت العمة بالنسبة للرجل، ابن العم بالنسبة للمرأة، ابن الخال بالنسبة للأنثى، ابن الخالة بالنسبة للذكر، ابنة العمة هكذا. فالمقصود أنه خاص بالرحم المحرم بالأصول والفروع والإخوة هكذا، غيرهم ممن يحرم نكاحه هذا هو الصحيح. ثم يدل عليه أن الرسول قال من ملك ذا رحم محرم، فكيف يقال من ملك ذا رحم محرم بالأصول والفروع؟ هذا في الحقيقة نوع قصور بالنص، لو أراد هذا نبين عليه الصلاة والسلام، بل علق بأمر عام، فكيف نخصص هذا العموم بغير دليل؟ عما من رحم محرم، وهذا يدل على أن أراد هذا المعنى من ملك ذا رحم محرم، بل هو بالحقيقة لو قصر على نصوص الفروع لكان فيه نوع تقصير بالنص، لأن الأصول والفروع أعلى من الرحم المحرم. أما الرحم المحرم فإن شامل لهم ولغيرهم، فهو أراد العموم الذي هم يدخلون الأصول والفروع يدخلون فيه من باب أولى، ويدخل به غيرهم ممن كان محرما، من كان محرما. فيشترط في الرحم القرابة والمحرمية. إذا من كان محرما يعني محرما وقريبا، محرما وقريبا. أما لو كان محرما وليس قريبا فلا يدخل، مثل الأخ من الرضاعة، الأخ من الرضاعة فلا يدخل. فيشترط فيه أن يكون محرما وقريبا، فإذا كان محرما وقريبا فإنه داخل في هذا النص. وأيضا من التأويل أيضا البعيدة أيضا ما تأوله الحنابلة أيضا المصنف رحمه الله أيضا لو ذكر، وهذا أيضا من العدل، ما تأوله الحنابلة في بعض النصوص فإنه أيضا لا يقبل. من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: فإن غم عليكم فاقضوا له قدرة، فإن غم عليكم فاقضوا له قدرة. قالوا فاقضوا له قدرة معنى ضيقوا، ضيقوا واجعلوه تسعة، واجعلوه 29 يوما. فأمر يجعلوه 29 يوما يعني شهر شعبان. وهذا تأويل بعيد في الحقيقة، معنى ضيقوا اجعلوا هكذا، يقدروا القدر يضيقوا. والصواب لأنه يجوز صوم الشك، واختلف هل هو مباح أو مستحب أو واجب أو مكروه أو محرم، بدل على 5 روايات. وإن كان معتمد عند بعضهم أنه مباح صوم أو مستحب ليس بواجب، لكن هذا تأويل بعيد، لأنه جاء النص الدليل الآخر قال: فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. فعلى هذا كل تأويل يكون بعيدا أو يخالف ظاهر النص بلا دليل فإنه لا يقبل ويؤخذ بظاهر النص. والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم. قالوا جناب الاجتناب والابتعاد، فإذا انتقل من موضعه فإنه يكون قد خرج أو بحكم الخالف. ولأن في الغالب إذا اجتنب إذا تحرك أو خرج تحرك الموضع خرج، وهذا يختلف. فإن كان حصل الدفع، حصل الدفع فإنه لا يخرج الغالب، ما لكن إذا كان مجرد تحرك وشيء يسير فمعتمد على ما جاء العلم. فإذا فرغت الماء، فإذا فرغت الماء. لكن قد يقال التأويل البعيد الأحناف الشافعي الذين يقولون إنه بمجرد خروجه يجب، يجب سواء كان بلده أو بلده الفلاط مخالفة للحديث. فإذا فرغت الماء لأن الفرض يكون مع الدفع وعن قوة وعن لذة. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المنطوق والمفهوم. المنطوق والمفهوم من مباحث دلالات الألفاظ، وهم يذكرونه في هذا الموطن لأنه له علاقة بهذه المباحث بالعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين، ويذكرون بعض مباحث في القياس لأن لها علاقة بالقياس. قال: الدلالة تنقسم إلى منطوق، وهو ما دل عليه لفظ في محل نطق أو في محل النطق. إذا دل اللفظ على الشيء، إذا كانت دلالته في محل النطق يسمى منطوق، مثل غالب أوامر الشرع التي تكون مثل ما يقول: هذا نص، هذا صريح، هذا ظاهر، دل في موضع النطق. في الأمر بالصلاة، الأمر بالزكاة دلالته واضحة وبالأمر بذلك، مثل الأمر مثلا بالزكاة مثلا في الإبل السائمة، هذا منطوق بأن فيها السائمة الزكاة. فما دل في محل النطق يعني يفهم من نفس اللفظ فإنه يكون يسمى منطوقا. فإن وضع له فصريح يعني يكون دلالته بالوضع، يسمونه دلالة وضع، دلالة مطابقة أو دلالة تضمن، فإنه تكون دلالته دلالة المنطوق الصريح. وإن لزم عنه فغيره يعني كان منطوق دلالته غير تكون دلالته غير صريحة لكنه داخل في باب المنطوق، حيث أنه لزم من المنطوق هذه الدلالة. ثم بين هذه اللوازم، لأن الدلالة تتنوع، دلالة مطابقة ودلالة تضمن ودلالة التزام. فدلالة المطابقة والتضمن من باب دلالة المنطوق الصريح، ودلالة التزام من باب دلالة المنطوق غير الصريح، لأن الالتزام يفهم من خارج اللفظ، يفهم من لا من اللفظ، إنما فهمنا من خارج اللفظ كما سيأتي. فإن قصد وتوقف الصدق عليه كرفع عن أمة الخطأ، يعني إن قصد وتوقف الصدق عليه من رفع عن أمة الخطأ والنسيان، هذا دلالته على ما سبق له، المراد رفع حكم الخطأ. هل كلمة حكم الخطأ موجودة ولا غير موجودة؟ ليست موجودة، ليس منطوقا بها، إنما فهمناها، فهمناها من ماذا؟ من النص، وهي لازمة ومقصودة، ولأن قصد هذا الشيء. ويتوقف صدق النقاش، من يتوقف؟ لأن قولك رفع، لأن قوله عليه الصلاة والسلام رفع عن أمة الخطأ والنسيان. هل الخطأ مرفوع والنسيان مرفوع عنه ولا واقع في الأمة؟ واقع، وهذا واقع حتى، فالخطأ والنسيان واقع في اتفاق أهل العلم. فهو الحقيقة يتوقف صدق اللفظ على تقدير أمر نفهمه من اللفظ من هذا اللفظ، وهو في الحقيقة يجعلونه من باب الدلالة المنطوق غير الصريحة. فمعنى رفع نقدي يعني رفع حكم الخطأ، وهذا مقصود للشارع حينما تلفظ بها، ثم هو يتوقف صدق اللفظ عليه، إذ لو لم نقدره لم يصح هذا الكلام. إذن هذا هو الأول من دلالة الإجابة، أو الصحة عقلا كسأل القرية، قالوا إن هذا هو ضرب هذا المثال جريا على ما ذكره الرسوليون والبلاغيون، قول اسأل القرية يعني مقصود اسأل أهل القرية، يعني القرية تسأل، مع أن سبق مع بعض الباحث أن هذا المثال على ظاهره، وهو في الحقيقة قد يكون من باب دلالة المنطوق الصريح، ليس من باب غير الصريح، لكن هو يمثل به، لأن اسأل القرية هو بالحقيقة لا تكون قرية إلا من التقري والاجتماع، إذ لو كانت مباني مهجورة فهي بالحقيقة ليست قرية، فلا تكون قرية إلا إذا كان فيها قوم، فسمي قرية من التقري والاجتماع. أو أنه يقال اسأل القرية بمعنى أنه يقدر لنبي أن النبي يسأل القرية هذه المباني وتجيب، لكن هذا يعني تقدير في نظر، والأول أصح، والمصنف رحمه الله ساقه للتمثيل. أو شرعا يعني توقف الصدق على شرعا، كأعتق عبدك عني فدلالة اقتضاء، كأعتق عبدك عني، إذا قال إنسان لإنسان أعتق عبدك عني، تصدق بسيارتك عني، تصدق ببيتك عني مثلا، هذا هو بالحقيقة قصد بذلك أن يعني أن يحصل ملك للآمر، ثم بعد ذلك تصدق من المأمور، تصدق من المأمور. إلا إذا كان مقصود أنك وهو من السياق أنه أرد بذلك أنك تجعل ثوابه لي أو هذا شيء آخر، لكن هم يريدون بذلك حينما يريد إنسان الصدقة ببيت، الصدقة بمعقولك، الصدقة مثلا بسيارة، تصدق بسيارتك، تصدق ببيتك، تصدق بأرضك، تصدق بهذا المال عني، هذا المال الذي تملكه عني. فالإنسان لا يملك مال غيره، ولا يجوز له أن يستولي على مال غيره. فالمعنى بعني هذا البيت بكذا من الريالات، بعني هذه السيارة ثم وكلتك بالصدقة، بعني هذا الكتاب ثم وكلتك بالصدق عنه. فهو بالحقيقة يتوقف، فهذه الثلاث وهو ما يتوقف على الصحة عقلا أو شرعا، أو توقف الصدق عليه قصد وتوقف الصدق عليه تسمى دلالة اقتضاء. شو معنى دلالة اقتضاء؟ لأن اللفظ يقتضيها، هذه دلالات اقتضاء، ودلالات الاقتضاء من دلالة الالتزام، لأن الالتزام فهم من اللفظ، فهم جاء شيء من خارج اللفظ وليس ملفوظا به، إنما فهمناه وقدرناه، وإلا ليس موجودا في اللفظ، إنما من خارج اللفظ وفهمنا من اللفظ. فهذا يسمى دالة الاقتضاء. ما معنى اقتضاء؟ يعني أن اللفظ يقتضيها يطلبها، ولا يصح اللفظ إلا بتقديرها، يسمى دالة اقتضاء بما يقتضيه اللفظ، مقتضي ومقتضى. فرفع عن أمتي، رفع يا اللفظ يقتضي مقدر، ما هو هذا المقدر؟ رفع حكم الخطأ. اسأل القرية، اللفظ يقتضي مسؤولا يصح نسبة السائل، والمقصود اسأل أهل القرية. وحرف المضاف وقيم المضاف المقام على قوله مثلا، أو شرعا كأعتق عبدك عني، لأنه لا يصح أن يقع العتق، أن يعتق هو عبد غيره، يعتق يتصدق مثلا بسيارة غيره، ببيت غيره، بأرض غيره. فالمقصود أنه بعني هذا الشيء الذي تملكه بهذا المال، يكون عقد بينه وبينه، ثم يقول حينما يتم العقد تصدق، قد وكلتك بأن تصدق بهذا البيت، بهذا المال، بهذا الكتاب، بهذا الطعام. فهو دلالة اقتضاء، وهي دلالة غير صريحة، لكنهم يقولون إنها ليست من باب مفهوم، من باب مفهوم. وربما نزع من هذا وقيل إن هذا في الحقيقة من دلالة مفهوم لا من دلالة مفهوم، فالأمر في هذا قريب. فمن قال إن دلالة مفهوم قال إنه فهم من النص، والنص ما دل عليه. ومن قال إن دلالة منطوق قالوا إن اللفظ يقتضيه ضرورة، وما اقتضاه اللفظ ضرورة فهو كالمنطوق، لكن لم ينطق به، فقلنا إنه منطوق غير صريح لاقتضاء اللفظ له وطلبه له، لاقتضاء اللفظ له وطلبه له، فلهذا يكون من باب المنطوق غير الصريح. وإن لم يقصد فدلالة إشارة. إذن هنالك في النصوص، في كلام الناس وفي نصوص الشرع، قد يقصد الشارع شيئا مقدرا ولم يذكر، من قوله مثل ما في اللفظ رفع عن أمتي الخطأ، الشارع قصد بذلك رفع حكم الخطأ. وقد يكون المنطوق غير الصريح غير مقصود للشارع، فاشتكون دلالة إشارة، مثل وإن لم يقصد فدلالة إشارة، من قوله تعالى أحل لكم الرفث إلى نسائكم، من قوله تعالى نعم حين في آية أخرى لو في هذه الآية، لما أنه أحل الجماع في ليلة الصيام، نعم أحل الجماع في ليلة الصيام طوال الليل، وأنه يجوز له أن يجامع أهله إلى طلوع الفجر، إلى طلوع الفجر، لأنه مكان أحل لكم ليلة الصيام يرفض إلى نسائكم، يشمل الليلة كلها. فلو أنه فيفهم منه أو إشارة النص تدل على صحة صوم الجنوب، أليس كذلك؟ ولا لا؟ لأن ما دام أنه يجوز له أن يجامع إلى طلوع الفجر، فيلزم منه أو من إشارة النص أنه يجوز أن يصبح جنوبا، يصبح جنوبا. لكن هل الشارع قصد إلى هذا، ولا قصد بيان حل الجماع في ليلة الصيام؟ ما قصد إليه، لكنه لازم من إشارة النص، وسدل العلماء بذلك على أنه يجوز أن يصبح جنوبا، والنصوص على هذا واضحة، لكن من الآية. وإن لم يتوقف يعني صدق اللفظ، واقترن بحكم لو لم يكن لتعليله كان بعيدا فتنبيه، هذا أيضا دلالة ثانية. عندنا دلالة اقتضاء ودلالة إشارة ودلالة تنبيه، الدلالات ثلاث. يعني عندنا منطوق صريح ومنطوق غير صريح. المنطوق الصريح هو دلالته بالمطابقة والتضمن، يدل من اللفظ ب سواء كان نص أو ظاهر، فهمنا منه الأمر وجوب هذا الشيء، تحريم هذا الشيء، حل هذا الشيء بالمنطوق النص. المنطوق غير الصريح دلالته دلالة التزام، دلالة الالتزام ما هي؟ تكون دلالة اقتضاء كما سبق في الأمثلة، أو دلالة إشارة، دلالة لا يقتضيها النص، دلالة إشارة بإشارة النص. النوع الثالث دلالة تنبيه. تنبيه، شو معنى التنبيه؟ أن يقترن الحكم بلفظ لو لم يكن هو أو غيره مناسبا لما قرن به، أو لم يكن لتعليله أو فائد أو كان بعيدا. وقد يظهر التعليل وقد لا يظهر. مثلا يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، والزاني والزاني فاجلدوا كل واحد منهما. السارق والسارقة فاقطعوا، لماذا؟ لأجل سرقتهما. الزاني والزاني فاجلدوا كل واحد منهما تجلده، لماذا؟ لأجل زناهما، لأجل زناهما. فاقترن بحكم، اقترن بحكم لو لم يكن تعليله به، لو لم يكن يعني قرطه به لأجل تعليله لكان بعيدا. يقول من مس ذكره فليتوضا، من مس ذكره سواء كان في الفاء في الوصف او في الحكم. في الوصف من مس ذكره فليتوضا، الفاء مقترنة بالحكم فليتوضا وهو الامر. فلهذا هذه تسمى دلالة تنبيه، تنبيه على أن هذا هو العلة في الأمر بهذا الشيء، وتسمى إيماء لأن النص أو ما إليها، والنص الصريح وإن لم يحتمل، تأويلا فمقطوع به. إذن يبين عاد إلى النص الصريح، النص الصريح قد يكون مقطوعا به وقد يكون غير مقطوع. نصوص الشرع العلم يقول هذا نص، إذا كان النص ما يحتمل التأويل يكون مقطوع به، إذا كان يحتمل التأويل يعني أنه ظاهر ويحتمل تأويل ثاني فإنه يكون غير مقطوع به فيكون ظاهرا، والأصل هو وجوب العمل بالظاهر إلا أن يدل دليل يرجح المحتمل الثاني كما سبق معنا، سواء أنه إذا كان نصا ذي ما جاء به فهو مقطوع به، إذا لم يكن نص فالتأويل الثاني والمشتبه الثاني مرجوح، فلا نعمل بالمرجوح إلا بدليل يرجحه. قال وإلى مفهوم، هذا عطف على قول تنقسم إلى منطوق، عطف على قول الدلالة تنقسم إلى منطوق، والدلالة الواقع معطوف على والدلالة تنقسم أيضا إلى مفهوم، وهو والمفهوم وهو ما دل عليه لا في محل النطق، دلالته ليست في محل النطق إنما هي فهمت منه وليست موجودة، ويسمى لحنه ويسمى مفهومه أيضا، هذا المراد يعني. إذن عندنا المفهوم مفهوم موافقة، بمعنى أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به، وسيأتينا شيء من هذا. ويسمى مفهوم موافقة بحو الخطاب ولحنه، ويسمى قياس في معنى الأصل، كلها تسميات لأهل الأصول، والمعنى واضح من جهة أن المسكوت عن أولى بالحكم وضمن. الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن البول في الماء الدائم، التغوط فيه النهي عنه من باب أولى، نهى عن تأثير الوالدين، فإذا هما بالبول والضرب النهي عنه من باب أولى. وبعض العلماء قال فحوى الخطاب إذا كان أولى ولحنه إذا كان مساويا، ولا مجحة في الاصطلاح. فالمقصود إن مفهوم الموافقة قد يكون مساويا وقد يكون أولويا، وكله يسمى مفهوم موافقة لأنه موافق لما دل عليه المنطوق، لما دل عليه المنطوق سواء كان مساويا أو أولى، فإن كان أولى فيكون دلالته على المعنى في الفرع أوكد من دلالته على المعنى في الأصل، وشرطه فهم المعنى في محل نطق. هذا واضح، لا بد أن نفهم المعنى. قل ولا تقل لهم أف، العلة هو الشيء الإيذاء، لا بد نفهم معنى العلة، لا بد نفهم المعنى في الأصل، وإلا كيف يكون مفهوم موافقة أولى أو مساوى ونحن ما فهمنا؟ النهي عن قول الدائم لأجل التقدير، النهي عن أكل إن الذين يأكلون أموالا تمضون إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا لأجل الإتلاف، فإذا فهمنا أنه لأجل الإتلاف فالنهي عن التحريم أو التغليظ في معناه، فإذا فهمناه ألحقناه سواء كان مفهوما موافقة أو مفهوما مساويا. قال وشرطه فهم المعنى في محل مثل، وأنه أولى أو مساوي كما سلم أو مساوي له، وهو حجة، وهذا باتفاق أهل العلم أنه حجة، ودلالته لفظية ظلمت من السياق والقرائن. عندنا مسألتان، أن أولا أن مفهوم الموافقة حجة وحكي الاتفاق عليه، لأنه في الحقيقة من باب إما أن يكون مساويا أو أولى، وهذه موجودة في كلام الشارع وفي كلام الناس، أن الإنسان ينهى عن شيء أو يأمر بشيء وتكون ويكون هذا المعنى موجودا في غيره فيؤمر به أو ينهى عنه لوجود العلة، إما أنها مساوية أو من باب أولى. لكن هل دلالته لفظية أو معنوية؟ هل دلالته من باب اللفظ فيكون ملحقا بدلالة الألفاظ، أو من باب المعنى فيكون أولى بباب القياس؟ اختلف العلماء، بعضهم انه قال ملحق بباب القياس، وقال بعض المصنف دلاله لفظيه قيمت من السياق والقرائن. هذا هو الارقى والصواب، ان دلالته في الحقيقه لفظيه، ففي قوله تعالى ولا تقل لهم اوف، والنهي عن اكل ما اموال يتامى وما اشبه ذلك، اذا نهى فالنهي عن ايذائهما بالضرب في الحقيقه دلالته هل تحتاج الى تأمل وفكر، وإلا يسبق إلى الذهن مباشرة أن الإيذاء بالسب والشتم والضرب من باب أولى، أليس كذلك؟ يسبق إلى الذهن مباشرة، أليس يسبق إلى الذهن مباشرة أن الذي يحرق مال اليتيم أولى بالذنب من الذي يأكله؟ أليس كذلك؟ لأن الذي يأكله انتفع، لكن الذي يحرقه في الحقيقة فساد، ليس فيه أي نفع ولا مصلحة، لا له ولا غيره، بل فساد له ولغيره. فلهذا نقول يسبق إلى الذهن مباشرة، وما كان يسبق إلى الذهن مباشرة ولم نحتاج إلى نظر وتأمل فإنه بهذه الحقيقة يكون دلالة لفظية، لأنه لو كان دلالة قياسية أو معنى احتجنا إلى أن نحتاج إلى الأصل والفرع والعلة ثم الحكم، ونحن بهذه الحقيقة لا نحتاج إلى أن نقول مثلا العلة مثلا بالنهي عن أكل مال اليتامى، العلة هو الإتلاف أولا، ننظر العلة هي الإتلاف، ثم الأصل عندنا هو الأكل، الفرق هو الإحرام، الحكم هو التحريم، النهي عن في النهي عن التأفيف للوالدين العلة هو الإيذاء، الأصل هو التأفيف، الفرق هو الضرب، الحكم هو التحريم. لو كان والمصنف رحمه الله ذكر هذا، وذكر أن بعضهم جعله قياسا وجعله له أصلا وفرعا، لأنه يلزم عليه أن نجعل أصل وهو الإيذاء وفرع، نجعل أصل وهو التأثير وفرع وهو الضرب مثلا حق الوالدين، وعلة وهي الإيذاء والحكم والتحريم، هذا هو القياس، أصل وفرع وعلة وحكم. مثلا في أكل أموال اليتامى عندنا أصل وهو جسمه وهو الأكل، وفرع وهو التحريق، العلة ما هي الإتلاع، الحكم التحريق. هل نحتاج إلى هذه الأشياء وننظر ونجسم، أو نحكم مباشرة ونقول إنها لا يسبق إلى الذهن مباشرة تحريمه وأننا نفهمه بلا نظر بأدنى نظر، بل يسبق مباشرة أشد من سبق ما دل عليه النص في محل النظر. فأنا أقول في الحقيقة دلالته لفظية مأخوذة من السياق والقرائن كما ذكر رسول الله، قال وهو قطعي كرهن مصحف، وهو قطعي كرهن مصحف عند ذني، قطعي القياس قطعي، المفهوم الموافقة يكون قطعيا. الرسول رحمه الله ذكر رهن المصحف، وإن كانت أمثلة كثيرة، لكن لأن أحمد رحمه الله سئل عن هذه المسألة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، فسئل عن رهن المصحف عند الذمي فمنع بذلك، فإذا كان نهى عن أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو وعلل بالروايتين مخافة أن تناله أيديهم، يعني فالعلة هو أن يمسكوه وأن تناله أيديهم، فكونك تمكن الذمي منه هذا من باب أولى أنه منهي عنه وقطعي. لكن عندنا قياس قطعي أيضا مما سبق، في حق الوالدين الإيذاء بالضرب والسب من باب قطع إحراق مال اليتيم، قطع تحريمه، وكذلك إتلاف إفساد الماء بالتغوط فيه كذلك أيضا هو قطع لأنه أولى. وظني كذلك يكون مفهوم موافقة ظني كإذا ردت شاة فاسق وكافر أولى، شاة فاسق برضو لأنه غير عدل، لكن لو إذا قلنا الكافر والكافر ترد شهادة، لماذا؟ لأنه ليس بعدل. لماذا؟ لأننا إذا رددنا شهادة المسلم الفاسق فكون نرد شهادة الكافر من باب أولى. لكن هل هذا قطعي ولا ظني؟ قالوا ظني. لماذا؟ لأن الكافر وإن كان الكافر وإن كان كافرا قد يكون عنده شيء يمنعه من الكذب في دينه، ويعتقد حرمة الكذب ويمتنع من الكذب تدينا، وقد يكون أصدق من المسلم الفاسق. فهذه علة ظنية ليست قطعية، لكن هي من باب الظن في هذه المسألة. ومثله إذا جاء سلم مؤجل فحال أولى لبعد غرر، وهو المانع فاسد. العبارة فيها ركعنا شوي عندكم، هو المانع فاسد جواب قول إذا، يعني فالمقصود يقول إذا جاز السلم مؤجل، السلم الأصل أن يكون مؤجل كما هو قول الجمهور، لا بد أن يضرب أجل السلم إلى أجل معلوم، وأن يكون له وقع شهر شهرين ثلاثة أشهر سنة. الشافعي رحمه الله عليه يقولون يجوز السلم حالا، عقد سلم قبل مباشرة تحضر لي. قالوا في العلة، قالوا إذا جاء سلم مؤجل مع أن الأجل قد يتعرض لغرض ومخاطرة، لكن مؤجل يكون أمن الغرر أبلغ. قال يقول لا، يقول هذا ليس بصحيح، لأن الغرر مانع من صحة البيع. الغرر إذا ولد الغرر فيمنع من صحة البيع فاسد، لكن العلة في مشروعية السلم ما هو؟ السلم شرع لأمر آخر، ما هو؟ قال إذ لا يثبت سوء لانتفاء مانعه. فقد ينتفي الغرر، ينتفي الغرر ولا يوجد المقتضي، فالحكم لا بد من انتفاء مانعه ولا بد من وجود مقتضي، فكون المانع منتفي وهو عدم الغرر لا يدل على الصحة، لأن العدم لا يلزم من وجوده وجود، المانع لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، فقد ينتفي المانع ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. لكن المقتضي لعقد السلام أمر آخر، هو الارتفاق في الأجل، لأنك حينما تعقد عقد سلم مع إنسان فأنت في الحقيقة لا بد أن تضرب له أجل، لأن السلعة غير موجودة الآن وموصوفة، فكيف تطالبه بإحضارها حالا؟ لأنه لا بد أن يكون هنالك أجل حتى يرتفق ويكون مع السعة ويبحث وينظر، فيمكنه إحضاره في الوقت المحدد، وهو في الحقيقة يفضي إلى إبطال المعنى الذي شرع من أجل السلم، ثم قد يحصل الغرر الحقيقة. ولهذا أجاز بعضهم السلم الحال إذا كانت السلعة موجودة عنده لكن غير معينة. هذا صحيح، وهذا هو القول الوسط في هذه المسألة، نقول يجوز السلم حالا إذا كانت السلعة موجودة عنده، موجودة عنده فلا بأس بذلك. فيقول إذ لا يثبت حكم الانتفاع بل بوجود مقتضي، وهو الاتفاق بالأجل، وإن خالف إذن هذا تفريع على قوله وإلى مفهوم. فالدلالة تنقسم إلى قسمين، دلالة منطوق صريح ودلالة منطوق غير صريح، والمفهوم مفهوم موافقة سبق، وإلى مفهوم مخالفة وإن خالف فهو مفهوم مخالفة ومفهوم مخالفة، ويسمى دليل الخطاب. مفهوم المخالف يسمى دليل الخطاب، مفهوم موافقة يسمى فحوى الخطاب، لحن الخطاب، القياس في معنى الأصل. ايش معنى فحوى الخطاب؟ فحوى مثل ما تقول هذا فحوى كلامه، يعني هذا المفهوم من كلامه، أو لحن كلامه يعني ما لاح لك ولا تعرف أنه في لحن القول يعني فيما لاح من قولهم. قياس في معنى الأصل يعني من معنى الأصل أخذنا هذا المعنى وقسنا استدللنا به حيث نقلنا هذا المعنى إلى شيء آخر. أما مفهوم واحد يسمى دليل الخطاب لأنه أخذ من الدليل الذي استدل به الذي ساقه وهو هذا المفهوم، فهو إثبات خلاف حكم المسكوت خلاف حكم المطلوب وهو مفهوم المخالفة. وشرطه له شروط، شرطه أن لا تظهر أولوية ولا مساواة في مسكوت عنه، لأن إذا ظهرت أولوية وش يصير؟ مفهوم ماذا؟ مفهوم نعم موافقة أو مساواة أيضا مفهوم موافقة، لأن المفهوم موافقة إما أن يكون أولى أو مساواة مفهوم موافقة، ولا خرج مخرج الغالب فلا يعود. كذلك أيضا من شروطه لا يخرج مخرج الغالب، فإذا خرج مخرج الغالب فإنما خرج مخرج الغالب لا يعتبر به. وهو هنالك أمثلة على هذا الباب، فما كان يسبق مع إلى الذهن ويذكر معه وخرج مخرج الغالب قالوا لا مفهوم له، ما قالوا لا مفهوم له، مثل الربيبة وربائب كلاتي في حجوركم تقييد بالحجر لأن الغالب أن بنت زوجته تكون في حجر في حجره فتكون عند أمها وفي حجر زوجها زوج أمها، فلهذا التقييد بالحجر قالوا لا مفهوم له. ولهذا قال فإن لم تكون دخلتم منه فلا تنح عليه، ذكر القيد هنا ولم يذكر القيد وإن لم يكن في حجوره، فلو فسواء كانت في حجره أو لم تكن في حجره إذا دخل بأمها حرمت عليه. وهنالك رواية عليه رضي الله عنه أنه أباح إذا لم تكن في حجره، لكن الصواب قول الجمهور وهو وواحد من الآية في قوله تعالى فإن لم تكونوا دخلتم منه، فما خرج مخرج الغالب في هذا المثال وفي غيره فإنه لا مفهوم له، ولا مخرج التفخيم ولا جوابا لسؤال. كذلك إذا خرج مخرج التفخيم بقوله تعالى لا يحل امرأة تؤمن بالله ولا تخرج مسيرة يوم إلا مع محرم، لأن هذا في الغالب لا يبتكره إلا المرأة المؤمنة، فقالوا إن هذا أمر لازم للمسلمة ولغيرها، ولأن إنما ذكر الإيمان من باب الحث والحظ عليه وتفخيم أمر الإيمان وأن الذي يلتزم به أهل الإيمان. كذلك إذا لفهم جوابا لسائل، فلو أن سائلا سأل مثلا هل في السائمة زكاة، فقيل له في السائمة زكاة، لا يفهم منه أن المعروفة لا زكاة فيها، يعني هذا قصد كجواب سؤال يعني من باب التمثيل، وإلا المعروفة لا زكاة فيها. مثلا لو قال إنسان، لو سألنا إنسان قال هل يجوز أن أصلي بين الأذان بين المغرب والعشاء، قلنا لا يفهم منه لا يجوز يتنفل في غير هذا الوقت لأنه خرج جوابا لسؤال، فلا يفهم منه، فما خرج مخرج السؤال لا مفهوم له ولا لزيادة امتنان، ولا لزيادة امتنان. فإذا كان لأجل الامتنان والمنة بهذا الشيء فلا مفهوم له. فقلت أنه هو الذي سخركم البحر تأكل منه لحما طريا، هو لحما طريا امتنان بأن لحم طري ويجوز أكله ولو كان قديما ولو كان يابسا، لكن ما خرج مخرج